على ابشر حاضر ابشر ابشر ابشر السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بنذكر باختبار مادة الاقتصاد. إن شاء الله الاختبار في 5 صفات، في صفة اليدين، وصفة الوجه، وصفة العلو، وصفة النزول، وصفة الاستواء. فالمادة مفرغة، نزلناها على التليجرام، وإن شاء الله خلال 2 يومين الاختبار ينزل إن شاء الله. وآخر موعد لتسليم الاختبار الاثنين القادم، ليس غدا ولكن الذي بعده إن شاء الله. يعني أمامك أسبوع تقريبا، هم يعني حوالي 90 صفحة، يعني 90 صفحة إن شاء الله تذاكرهم. فلابد من الاختبار، هي مادة مهمة لا غنى لطلب العلم عن الاعتقاد. فأنت قد تنتهي من دراسة النحو، تنتهي من دراسة المصطلح، تنتهي من دراسة أصول الفقه، الفقه. أما العقيدة فهذه بحر ليس له ساحل. كما ذكرنا دوما، أن تلقى ربك بقلب سليم هذا لا يكون إلا إذا تعلمت الاعتقاد، فالخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره. فلو تكرمتم الكتاب التفريغ موجود على القناة، ونبدأ نذاكر. أي سؤال إن شاء الله معكم. ما زلنا مع كتاب بلوغ المرام، ونبدأ في باب الحج. فالحج يقال أو ينطق هكذا، بفتح الحاء وبكسرها، يقال الحج والحج، لغتان مشهورتان، الحج والحج، ومعناه القصد. قال الخليل: كثرة القصد إلى ما يعظم. شرعا الحج قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. أما العمرة فلغة هي الزيارة، يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا. ويقال أيضا العمرة لغة هي القصد، يقال اعتمرت فلانا أي قصدته. والعمرة شرعا زيارة البيت لأداء النسك. الحج أحد أركان الإسلام، فرض على الراجح في العام التاسع، عام الوفود. فرض بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام في حديث الصحيح: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج. والحج الحكمة من فرضيته مصالح عظيمة ومنافع جمة في دين المرء وفي دنياه، ففيه التعبد لله وإسلام الوجه له، فحينما تتأمل في مناسك الحج ومشاعر الحج ترى أنك تفعل أعمالا يغلب عليها في جلها التعبد والاستسلام. هنا تقف، هنا ترمي، هنا تبيت، هنا تدفع، فهي أمور يغلب عليها الاستسلام. فأنت في هذا الشرع هناك أمور معللة قد تفهم علتها، أما الحج خاصة فيغلب عليه الاستسلام، أنك تفعل ما أمرت به وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد لا تفهم العلة، وهنا يظهر مقام الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولما تقرأ الآية وأتم الحج والعمرة لله، فقد تسأل لما قال تعالى لله، رغم أن كل عبادة في الأصل أنها تكون لله، ولا شك أن هناك فائدة مرادة من قوله لله، فكلمات القرآن لكل كلمة مراد، ما أتت سدى. فقال العلماء إنما خص الحج والعمرة بقوله لله وأتم الحج والعمرة لله، لأن الحج والعمرة من أظهر العبادات للناس، يعني عبادة بخلاف الصوم. يعني ترى مثلا إن الصوم عكس الحج. طيب في أمور الصوم عبادة بدنية، الحج عبادة بدنية ومالية، هذا فارق. الفرق الثاني أن الصوم عبادة خفية. كان من السلف من يصوم دهرا كاملا وزوجته أقرب الناس إليه لا تعلم، يأخذ طعامه في الصباح فيخرج إلى العمل فلا يأكله إلا عند الغروب، فلا يخبر أحدا حتى زوجته أنه صائم، فهي عبادة خفية. طيب عكسه تماما الحج والعمرة، عبادة ظاهرة يراك الناس وأنت في الطريق وأنت في الطائرة، سواء إذا كنت محرما من الطائرة يراك الناس عند الطواف عند السعي، وقد يراك من يعرفك، فعبادة ظاهرة. فلما كانت عبادة ظاهرة ويراك كثير من الناس، أكدت الآية على معنى الإخلاص، لأن العبادة الظاهرة يراك زيد وعمير وفلان وفلان، هذا يحتاج إلى أن تعالج نيتك، هل خرجت لله أم ليقال؟ وكم من الناس من يراه يغضب حينما يقال له يا فلان أو يا أستاذ فلان وقد حج، طيب يغضب حينما لا يقال له يا حج فلان، وراح صرف وأنفق من ماله كذا وكذا، ثم يأتي ليقال له يا فلان ولا يا عم فلان، أين كلمة أين اللقب؟ والعلماء قالوا أيضا لفتة جميلة جدا، قالوا ما اجتمع أناس في مجلس وذكر الحج إلا وتكلم الجميع، كل يحكي عن إيه؟ عن ذكرياته وكيف راح وكيف. قالوا إنما يعني يتكلم الجميع لشيء في النفس، كل يريد أن يعني يبين هو إيه ذهب إلى الحج. هذه يعني تراها الظاهرة، إذا ما ذكر الحج، الذي يقول أنا سافرت في طائرة، الذي يقول أنا كنت مع فلان، الذي، فالعود إلى الكلام أن الحج لما كان من أظهر العبادات والعمرة، فناسب ذلك أن يقال في الآية وأتموا الحج والعمرة لله، لما للتأكيد على معنى الإخلاص، فالإخلاص عزيز، وما عالج المرء أشد على نفسه من الإخلاص. طلبنا العلم كما قال أحد السلف، طلبنا العلم لغير الله. وشعبة فأبى أن يكون إلا له. كم من أناس طلبوا العلم ليقال، فلما تعلموا زادهم العلم خشية وتقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكم من أناس من باب أولى وأحرى أسلموا للمال، ترك دينه طيب وأسلم ليس لله ولكن للمال. يا قوم إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثم حسنت نياتهم بعد ذلك طيب، فصاروا من أصدق الناس. فلذلك نقول لما تقرأ الآية وأتم الحج والعمرة لله، رغم أنك أمرت أن تؤدي كل عبادة لله، وإنما خص الحج والعمرة تأكيدا على معنى الإخلاص لله عز وجل. نعود ونقول أن الحج فيه منافع عظيمة في دنيا المرء وفي آخرته. ففي دنياه قد يحترف التجارة، وقد كان الناس في أول الإسلام ممن يتاجرون في موسم الحج، فلما أسلموا تحرجوا من ذلك، يعني أصابهم الحرج أن يخرجوا للحج من أجل الحج والتجارة فتحرجوا. فنزل قوله تعالى يشهدوا منافع لكم، وفي الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كلمة الفضل دوما في القرآن تطلق على المال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، فهذه منافع الدنيا، يعني زي مثلا حج العمالة مثلا، يذهب ليشتغل ليحج ويعمل سائقا، هذا يسمى ايه في الفاكين مسألة الايه؟ اسمه ايه دوت؟ ماشي، اسمه ايه في احسنت، التشريك في النية، أن تفعل عبادة مما يبتغى بها وجه الله لله مخلصا ولنفع دنيوي. فالتشريك بالنية أمر بين أمرين. ما معنى أمر بين أمرين؟ أمر بين أمرين، أي بين أن تخلص وأن تفعل عبادة لله فقط دون نفع دنيوي، وبين مسألة الرياء. ما بين المرائي وما بين المخلص يأتي من لمسألة التشريك في النية. والتشريك في النية ليس حراما، الشرع جوزه. ها، التشريك في النية أن تفعل عبادة كالذي يصوم مثلا ابتغاء وجه الله، وأيضا أنه يرى في الصوم إصلاحا لمعدته مثلا أو لبدنه. وصلت؟ ها، فقلت استحسنت، فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا. طيب، ها، من كان يصوم لله وأيضا يرى أن الصوم فيه إعانة له على إصلاح بدني، كان يكون سمينا مثلا فيريد إنقاص وزنه. طيب، ده اسمه شرك. اسمه إيه؟ تشريك. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقنا الحج ربنا. قال المصنف متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري. المعهود في فعل ابن حجر في بلوغ المرام أنه إذا قال، متفق عليه طبعا البخاري ومسلم، إذا قال في الصحيحين أيضا، إذا قال في الصحيح إنما يقصد البخاري، وهذا علم بالتتبع والاستقراء. إذا قال في الصحيح يقصد إيه؟ البخاري ومسلم، صح كده؟ لا، البخاري. وإذا قال في الصحيحين يبقى البخاري ومسلم، إذا قال الشيخان نفس الكلام. فإذا أراد أن يخص البخاري قال أخرجه في الصحيح، أو ورد الحديث هذا في الصحيح، إذا أفرد فإنما يراد به من؟ البخاري خاصة. إذن هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث دليل على فضيلة الإكثار من العمرة فيها فضل عظيم، هي مكفرة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة، كما في الحديث الآخر الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان إلى آخره. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرار العمرة، العمرة إلى العمرة، تكفر ما بينها. وقد خص الجمهور هذا الذي يكفر بأنه الصغائر دون الكبائر، الجمهور على أن الكبائر إنما تحتاج إلى توبة كقصف المحصنات والسرقة والزنا. قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، دليل الذي دليل عند الجمهور على مشروعية تكرير العمرة في السنة مرتين أو أكثر، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، أي تكرارها، فهذا عند الجمهور مستحب أن تكررها في العام مرتين أو ثلاث. ولما تتأمل في الحديث ترى أن الحديث فرق بين الحج وبين العمرة، قال العمرة إلى العمرة، ثم قال والحج المبرور، فالحج لا يتكرر، هو مرة في العام. طيب الحج أشهر معلومات، أما العمرة فوقتها في كل وقت، طيب إلا أمور ووقت مخصص سيأتي الكلام عنه. لكن شاهد من ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحج وبين العمرة، وقال في شطر الحديث الثاني والحج المبرور ليس الأصاب إلى الجنة، وفي الشطر الأول قال العمرة إلى العمرة، فدل على التفريق بينهما. وأيضا يدل على مشروعية تكرار العمرة أن وقتها ليس كوقت الحج كما ذكرنا، بل هي في جميع العام. وإن كان مالك بيقول يكره العمرة في السنة مرتين، وقال به بعض السلف كإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير، قالوا يكره أن تعتمر في العام أكثر من مرة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، يعني صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمرة في حياته؟ أربع عمر. ما معنى عمر؟ ما معنى عمر؟ جمع عمرة. عمرة ها تجمع على عمرات وتجمع على عمر، يعني الكلام قد يكون متفق في الحروف ومختلف في المعنى. ها عمر هو اسم عمر كعمر بن الخطاب، ويقال عمر جمع ايه؟ زي كده مثلا ايه، مثال ذلك قال احمد، ايه قال احمد؟ قال احمد يعني تكلم، وتحتمل قال من القيلوله، مالي وللدنيا ما انا، في الحديث مثلا يقول مالي وللدنيا ما انا والدنيا الا رجل قال في ظل شجره، يعني من القيلولة. لذلك لما قالوا من الخطأ أن تقف عند هذه الآية هكذا، أي آية؟ سورة القصص، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، لحظة، فسقى لهما من؟ موسى. سقى لمن؟ لمرتين. ثم تولى إلى إيه؟ إلى الظل فقال، هتقف هنا. طبعا أنت لو وقفت هنا المعنى خطأ، غيرت المعنى خالص. ليه؟ يبقى هيكون لو وقفت عند كلمة فقال يبقى هو تولى إلى ظل الشجرة، فقال يعني إيه؟ من الخيلولة. لكن هي بتقول إيه؟ فقال ربي إني أنزلت، لما أنزلت إلي من خير فقير؟ لأن هنا قال معناه إيه؟ تكلم. فلو وقفت على كلمة إيه؟ فقال، يبقى إيه؟ راح عند ظل الشجرة وإيه؟ ونام. لأن قال تحتمل معنى القيلولة، تحتمل معنى إيه؟ القول. وصل كده؟ فالشاهد الذي نقوله ان مالك خلافه للجمهور بيقول يكره ان تعتمر في العام مرتين. طبعا انا اتكلم عن العمره في كل يوم كما يفعله الكثير يذهب الى العمره. ف لا خلاص احنا بدأنا خلاص. ها ها قبلنا اتفضل قبلنا قبلنا. فالشاهد من كده ايه؟ شفت انا الست كده قلت السبب. فلا اتكلم عن تكاليف العمره اللي كما فعلها البعض يفعل 7 عمرات في اسبوع، وده بيحصل كل يوم بيروح مثلا العمره كل يوم رايح على التنعيم. دي مساله ثانيه هنذكرها. انا دلوقتي اتكلم على ايه؟ تكرار العمره في السنه مرتين، مش كما يفعل البعض بيعتمر كل يوم في الاسبوع، يعني بيعتمر 7 مرات في الاسبوع. اتكلم عن من يعتمر. مالك بيكره ذلك في العام مرتين او اكثر او 3 مثلا، وقال به ابراهيم النخعي ومن سمينا. والحجه عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عام في عمره كله 4 عمر، ولم يرد انه اعتمر عمرتين في عام واحد. معايا؟ عمر تجلس؟ 80. ها؟ منين؟ ان شاء الله بعد كده لازم تكتب معانا في الدرس. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه اعتمر في عام مرتين، في عام واحد مرتين، ولكن يقال ان هذا الاستدلال لا حجه فيه، فان الادله العامه قد رغبت في تكرار العمره. وكم من امور حث عليها النبي ولم يفعلها، لما رفقا بالامه، فكم من امور كان سالم يحبها وتركها رفع للمشقه. نريد امثله 3. ها يا خالد، اول مثال صيام في اللي احنا بنتكلم فيه صيام المحرم. ها، ما انت عندك اشكاله. سلام يقول افضل الصيام بعد رمضان شوال المحرم، ولم يرد ان سلم فعله، انما كان اكثر صيامه في شعبان. كيف الجمع بين صيامه في شعبان وبين قوله افضل الصيام بعد رمضان المحرم؟ لذلك وجوه للجمع ذكرناها في مقال من قبل. ها، من هذه الردود، ها من هذه الردود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الفعل احيانا والطاعه احيانا مع حبه لها خشيه ان يشق عليه، ومن ذلك انه لم يرد انه صام المحرم، انما كان يصوم في شعبان ولكن حث على صيام المحرم بقوله. مثال اخر، صلاه الضحى ليس من السنه ان تحافظ عليها يوميا، بل قال شيخ الاسلام من لم يقم الليل يصلي الضحى، فان قمت الليل فيغني عنك وتصلي الضحى احيانا. مثال ثالث اريده، مساله الغزو. كان سلم مع حبه للجهاد، وكان يقول وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل، ومع ذلك احيانا كان بيترك بعض الغزوات وينيب فيها غيره، لانه لو خرج في كل غزوه لن يتخلف عنه الصحابه يخرجوا معه. كيف يعني يمكثون في المدينه سلم يخرج؟ كان يشق عليهم، يعني امر لحبهم له صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يتخلفون عنه لا في سفر ولا في حضر، فكان احيانا مع حبه للجهاد ينيب غيره. طيب، ومن هذا الباب ايضا يقال لمن كره تكرار العمر في السنه مرتين او 3 بما استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيقال ردا على هذا الاشكال ان هناك من الطاعات، او اسف، يقال ردا على هذا الاشكال ثبت الاستحباب بالايه؟ بالقول، فهذا يكفي. العمرة غير العمرة يدل على أفضلية التكرار وفضيلة التكرار. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فكما ذكرنا أن هناك من الطاعات من ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على الناس. ايضا من هذه الردود ان من هذه الردود ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بامر الامه بخلاف غيره. انظر الى جميل ما قالته عائشه. ايه الرد الثاني يا خالد؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه لقضيه الشرق الاوسط و سد العالي. انت خلي انت يا اخي يا اخي الرد على هذا الاشكال اللي هو ايه؟ ايه الاشكال؟ ها؟ كان اذا الرد الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بامر الامه. طيب وهذا له في الاجر اعظم، لان يعني دوما النفع المتعدي مقدم على النفع الايه؟ الذاتي، فنفعه للامه. وانظر الى جميل ما قالته عائشه، قالت صلى الله عليه وسلم جالسا بعد ان حطمه الناس، هكذا اللفظ. ما معنى حطمه الناس؟ يعني كان كثير ما يسعى صلى الله عليه وسلم في قضاء الحوائج، كانت الجاريه تاخذه من يده فيقضي لها حاجتها. طيب بعد ان حطمه الناس، هو ده، وده بيعلمك سنه ان تسعى في حوائج الناس. صلى الله عليه وسلم جالسا بعد ان حطمه الناس. طيب يسير في الحوائج، يقضي لهذا حاجته ويقضي لهذا حاجته ويقضي لهذا، بعد ان ايه؟ حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا عند التعارض، لكن لا تعارض، الجمع مقدم على الترجيح. هذا يقول لما يقول في تعارض، هذا بيقدم شيء على شيء، دي مرحله متاخره، لكن يجمع بين النصوص. عندنا قاعده اقول ايه؟ الجمع مقدم على الترجيح. امتى اقول القول مقدم على الفعل؟ لما يكون في ثم التعارض، لكن ده ليس في تعارض. بل النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل، انما قال، طيب ولم يفعل لامور اخرى منها هذه الامور. ايضا يؤيد افضليه التكرار قوله صلى الله عليه وسلم ما عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والايه؟ فانهما ينفيان الايه؟ ها؟ الفقر والذنوب. انت في الدنيا خايف من ايه؟ من الفقر، وفي الاخره خايف من ايه؟ من الذنوب. الحج والعمره يكفيانك، يكفيانك هذا الايه؟ هذا الباب. وانما ذكر الفقر خاصه لان الحج يحتاج الى نفقه، العمره تحتاج الى نفقه، فياتيك الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، اذا حججت ضاع المال، اذا اعتمرت كثيرا ضاع المال. فياتي الشرع فيذهب عنك هذا الخوف. فيقول فانهما ينفيان، ينفي الفقر والذنوب. في الدنيا تخاف الفقر يكفيك الامر بالحج والعمره، في الاخره تخاف الذنوب فيكفيك ذلك. ذلك لما ورد في حديث ابي في كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. انت في الدنيا خايف من ايه؟ من هم الدنيا، ضيق المال وضيق الرزق، وفي الاخره خايف من ايه؟ من الذنوب. فتأتي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك هم الدنيا والذنوب الآخرة. عودوا إلى الحديث، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. ما الكير؟ النار، نار الحداد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهنا فرع على فرع. ما الراجح في المسألة الأخيرة؟ أفضلية تكرار الحج والعمرة. طيب أن تفعل في العام مرتين أو ثلاثة أو أربع. أما يعني إيه بقى تكرار العمرة؟ فعلت العمرة ثم رجعت إلى بلدك مرة شهران أو ثلاثة، ثلاثة مرة أخرى، هو ده المراد الذي استحبه الجمهور. أما ودي مسألة أخرى بقى، تكرار العمرة في السفرة الواحدة ولا السفرة؟ السفرة من السفر، لما سمي السفر سفرا يا أستاذ حازم؟ السفر مادة، احنا فاكرين ايه السين والفاء والله، دايما كده هناك كلمات تجمع بنفس الحروف تتعدد معانيها، فاكرين مادة الايه الجيم والنون، ها الجن والجنة والجنين والجنة، ها والمجنون، ايه تاني، ها ألف والسين تفيد طلب الشيء، مادة ايه تاني، مادة السين والفاء والله. السفر يظهر ويصفح ويظهر، وايه تاني برضه، الصفور، صفور المرأة لأنه يظهر زينته، فالسفر سمي سفرا لأنه ايه يبين أخلاق الناس. قال عمر لرجل: تعرف فلانا؟ قال: أعرفه. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذا لا، قال: إذا لا لا تعرف. ها لا يعرف الناس ب كما قال أحد السلف: لا يغرن لا يغرنك دندنة فلان في الصلاة، يقف يصلي ساعة، ها حتى ترى فعله في الدرهم والدينار، هنا بتظهر الأخلاقيات. مهم، فرع على فرع، ما الفرع الأول؟ مسألة تكرار العمرة في الإيه؟ لا في العام. يتفرع على ذلك مسألة تكرار العمرة في السفرة الوحيدة، يعني السفرة الوحيدة ذهبت إلى العمرة طيب فأديت العمرة، في نفس السفرة ها يخرج إلى التنعيم مثلا فيحرم مرة أخرى بعمرة أخرى. طبعا أنت رايح العمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، مثلا من بلدك بتمر على الميقات فبتحرم فتؤدي العمرة، وأنت في مكة ترى صارت سنة في الناس، يمكث مثلا في مكة 7 أيام، ترى كل يوم يذهب إلى التنعيم اللي هو أدنى الحل طيب، اللي هو كما في حديث عائشة، فتراه يحرم بعمرة أخرى، فهو أتى من بلده لعمرة عن نفسه، ثم عمرة عن أبيه، ثم عمرة عن أمه، ثم عمرة عن أخيه. هل هذه المسألة تشبه المسألة الأولى؟ لا. مسألة الاكثار من العمرة أن يتردد، أن يفعل تكرار العمرة هو أن يخرج إلى الحل ليكرر العمرة في السفرة الواحدة. نقول المتصفح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فسنته التركية كسنته الفعلية. يعني إيه الكلام ده؟ ألسنا مأمورين بسنته الفعلية؟ إيه السنة الفعلية؟ فعل سلم كذا، فعل كذا، فعل كذا، اسمها سنة فعلية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه تسمى سنة إيه؟ فعلية. فسنته التركية كسنته الإيه؟ فعلية. فكما نقتضي به في فعله اقتضي به في تركه، فالفعل سنة والترك ايه، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل ترك ذلك مع وجود الايه، مع وجود الايه المقتضي وانتفاء الايه. اشرح يعني ايه وجود المقتضي وانتفاء المانع. وجود المقتضي ان الانسان يحتاج الى ان يكفر ذنوبه وقصة عمره تنفي الفقر والذنوب، ها طيب ده اسمه ايه موجود الايه المقتضي. وانتفاء المانع، ما الذي يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يعتمروا في السفره الوحيده اكثر من مره؟ ليس هناك مانع، يخرج الى ادنى الحل فيعيد العمره في كل يوم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في كرار العمره في السفره الواحده مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ما الذي يمنعه من ذلك ان يفعل؟ فكما ان الفعل سنه فالترك سنة. فانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فتح مكة، دخل مكة في اليوم 20 من رمضان وتم أعمال الفتح في 4 أيام، ثم بقى بعد ذلك 6 أيام، يعني 10 أيام، فلم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لم يفعل ذلك، فدل أن ذلك ليس من هديه المسنون. بل انظر إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر، من عبد الرحمن بكر؟ أخو عائشة، لما قال صلى الله عليه وسلم اخرج بأختك أي عائشة إلى التنعيم فلتعتمر بعمرة، من الذي خرج معها؟ أخوها. هل ورد أن أخاها لما ذهب معه إلى التنعيم اعتمر أو أحرم بعمرة؟ لم يفعل ذلك، ما حرص الصحابة على الخير، ولو فعل لنقل. طيب، فلم يفعل ذلك مع وجود المقتدي وانتفاء المال. أما الأمر اليوم فصار من العجب بمكان. الشيخ ابن عثيمين بيحدث رحمه الله عليه عن رجل قال رأيته يسعى، يعني في السعي، يعني وقد حلق نصف رأسه الأيمن، يعني حلق إيه؟ نصف رأسه ساب النصف الآخر. طيب، فقلت له كيف هذا؟ يعني أنت حلق نصف رأسه ساب الثانية؟ فقال هذا الرجل هذا عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم، يعني كل يوم بيعمل إيه؟ نعود فنقول أن هذا أي تكرار العمرة في السفرة الوحيدة. عرفنا يعني سفرة واحدة، يعني سفرة إلى مكة وبقى فيها مثلا أيام إلى أن يرجع مع الجماعة التي سافر معهم، مثلا في رحلة طلع مع أناس، دي بتسمى سفرة واحدة، بخلاف من اعتمر وعاد إلى بلده ثم بدأ له أن يرجع لعمرة أو يرجع مثلا للتجارة في مكة، فأتى بعمرة أخرى. ها؟ لا، هنا فات بينهم وقت، لكن الكلام فين؟ في الواقع الذي نراه. في الواقع الذي نرى أن غالب الناس بيذهب مثلا مع رحلة فسينقص في مكة أسبوعا مثلا 7 أيام، فتراه يعتمد في هذا الأسبوع عمرة عن نفسي وعمرة عن أخيه وعمرة عن أمي وعمرة عن صديقي. طيب، فبنقول إصابة السنة أفضل من كثرة العمل، هذه قاعدة تستقى من أدلة. إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. أيهما أفضل، أن تصوم صيام داود أم تصوم في كل أنت أم تصوم الظهر؟ صيام الظهر مع ترك الأيام المحرمة كأيام العيد هذا لا حرج فيه. طيب، نعم هو مكروه عند الجمهور، لكن الأفضل إصابة السنة. وعندنا حديث رجلين، طيب، كان على سفر فلم يجد الماء فتيمم فصلي ثم وجد الماء، فأما الأول فلم يعد والثاني أعاد، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد سلام المرة الأخرى ها لك الأجر مرتان. فدل هذا الحديث على أن إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. أن تصلي بعضا من الليل، طيب، أفضل أن تقيم الليل كله. إذا نعود فنقول أن هذا لم يكن من هدي السلف ولا من هدي الصحابة، طيب، ولم يكن من هدي السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ركز في اللي جاي، إذا تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا يشرع. هل أنا قلت لا يجوز؟ قلت إيه؟ إيه الفرق بين قولي لا يشرع وبين قولي لا يجوز؟ لما أقول تكرار العمرة في السفرة الوحيدة لا يشرع أي لا يستحب، ولما أقول إيه؟ كلمة لا يجوز ينبني عليها التأثير، لكن قلنا إيه؟ ركز، لا يشرع، فقولنا لا يشرع أي لا يستحب. من أين قلنا أنه لا يستحب؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه. الصحابة كانوا يبذلون الجهد الكبير للسفر إلى مكة. أنت الآن تصل إلى مكة في ساعتين وشيء يسير، هم كانوا يعني في 10 أيام على الجمال من المدينة إلى مكة خلال عدة، ومع ذلك مع طول هذه المسافة لم ينقل أن أحدهم اعتمر في السفرة الواحدة ها مرتين. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، ركز، قال: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما. ركز، الموالاة يعني إيه؟ مش واحد مثلا عمل عمرتين في شهرين، واحد مثلا بيشتغل في مكة فأدى عمرتين في شهرين، ليس هذا الذي يقصده. يقول: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهم. قال: مثل أن يعتمر كل يوم. قال: فهذا مكروه باتفاق السلف. ركز في اللي جاي. قال: لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته. الثاني: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، مثل أن يعتمر كل يوم عمرة. قال: فهذا مكروه باتفاق الإيه؟ السلف. لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته. قال ابن القيم: فلم يكن في عمره الهاء تعود إلى من؟ إلى السلف. مع معنى العمر جمع عمرة. لم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجة من مكة. يعني كم خارج من مكة؟ يعني ايه فلان ادى العمر خارج من مكة؟ يعني هو قاعد في مكة فخرج الى التنعيم ليحرم ويعود مرة اخرى الى البيت. اقول تاني، يعني هو مثلا دخل مكة فادى العمر ثم خرج من مكة، هل خرج ليشد الرحيل الى المسجد النبوي؟ لا. هل خرج الى بلده لاداء شيء ثم؟ لا، ده خرج من مكة كان في مكة ثم خرج منها إلى أدنى الحل. طبعا مكة أرض حرام، فخرج إلى أقرب نقطة من الأرض الحلال ها ليحرم ليعود مرة أخرى. يبقى خرج قاصدا لإيه؟ في فرق لما تدخل مكة للعمرة وأن تخرج، يبقى في فرق إن أنت إيه تدخل إيه مكة لتؤدي العمرة، وبين أن تكون فيها ثم تخرج. لما تخرج قاصدا أن تعود مرة أخرى في نفس اليوم لتؤدي عمرة أخرى. قال ابن القيم: ولم يكن من في عمره عمرة واحدة خرج من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. ده هذا الكلام ابن القيم. قال: فالعمرة التي فعلها تاني. قال ابن القيم: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خرج من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. قال: فالعمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده قط إلا عائشة. إذا المقيم ذكر مصطلحين، ما هما؟ عمرة الداخل إلى مكة وعمرة الخارج إلى مكة. إيه الفرق بينهما بقى؟ عمرة الخارج إلى الداخل إلى مكة ده إنسان قصد البيت وقصد مكة ده الاعتمار، لا حرج عليه. ما معنى عمرة الخارج من مكة؟ هو معناها إنسان كان في مكة ولم يخرج مثلا للمسجد النبوي، ولم يخرج مثلا ليعود إلى بلده، بل خرج للحل ليعود مرة أخرى في نفس الساعة ليأتي بعمرة أخرى. طيب، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ما يحرصهم على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. طبعا لا نستطيع ان نقول ان هذا من بدع القول او من بدع الفعل، ولكن تحرص على هدي السلام، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ها ما هذا يقال في كل عبادة: خشي ألا يفوته كذا وكذا، بترك هذا الذي يعني خلاف السنة تؤجر، وبصدق النية يأتيك ربك بذلك. من فقه الباب أن حديث الباب يدل على فضل الحج المبرور وأن جزاؤه الجنة. ما الحج المبرور؟ كلمة المبرور مبالغة في البر. قال العلماء: الحج المبرور له علامات الأولى الإخلاص. وتكلمنا عن مسألة الإيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. فالإخلاص في هذا الباب عزيز جدا. يعني أنا أتعجب من بعض إخواننا، طبعا مسألة بقى أنت إيه يعني، ربنا يرزقك الحج والعمرة، ترى عجيب عجائب، ترى عجائب. أنت عند البيت، وما أدراك ما مهابة البيت، تطوف وتنظر إلى البيت، وهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا طاف، وهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وضع السلج يزول على رأسه صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله، وهنا وتتأمل في البيت، وفي فضل الطواف. على الجانب الآخر ترى أناسا تركوا كل هذه المعاني، بل يمسك الهاتف ويصور نفسه، يا فلان أنا عند الشوط الثاني، يا فلان أنا عند الشوط الثالث، الآن أنا ساجد عند، يا جماعة ترك كل معاني القلب وصار يحدث هذا على الهاتف ويصور نفسه ويكلم أهله ها. وتم الأشواط، ما خضع ولا خشع ولا عاش. ما هو يعني ليس العمرة أو الحج فقط للجوارح، بل هو غسيل للقلب، غسيل قلب. فلما ترى بقى عند الطواف الناس يمسكون الهواتف يصور نفسه حال الطواف وحال الصلاة وحال أمور عجيبة. والبعض يلبس الإحرام وينزل صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ليظهر أنه، لما كل هذا؟ الأصل أن تحفظ، القلوب ضعيفة يا جماعة، تحفظ نيتك. فكم من أمور من الطاعات بذلت فيها النفس والأنفاس والمال فذهبت عنك هباء منثورا، لأنك لم تكن فيها مريدا لوجه الله، بل يقال فالقلوب ضعيفة، ونحن أبينا إلا أن نلقي القلوب في غيابات أعين الناس ليراك ليقال. أنت تحفظ قلبك من ذلك، أن تذهب وتأتي وتروح إلى الحج أو العمرة دون أن يسمع بك أحد. طيب، فالشاهد من ذلك الحج المبرور الذي يكون فيه إخلاص، وكذلك أيضا العمرة يكون فيها الإخلاص. لكن ما تراه عند الطواف ترى عجائب، عجائب لا يعني، ما أنزل الله من سلطان. هذا الجوال هذا فتنة، فتنة العصر، سيما في وقت تحتاج إلى الإخلاص وإلى أن تقبل على ربك وأن تنظر إلى السماء وتدعو وتكثر من الدعاء وتبكي، ومعاني كثيرة. وأناس غيبوا كل هذه المعاني وأبوا إلا أن يعيشوها دنيا بحت، يصور نفسه ويكلم أهله الله. الأمر الأول للحج المبرور الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني للحج المبرور أن تكون النفقة من مال حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يقول: يا رب يا رب، وماله حرام، فأنى يستجاب له. وفي الحديث الذي فيه مقال ما يروى عن سلم أن الرجل إذا قال لبيك اللهم لبيك وماله حرام يقال: لا لبيك ولا سعدين، يرد عليه. الأمر الثالث من علامات الحج المبرور أن تكون كما رجحه النووي، أن تبتعد حال حجك وإحرامك عن المعاصي والجدل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كانت المعاصي منها ما يرد عليك، قد تتسبب في رد الطاعات، ففي الحج من باب أولى. الأمر الرابع للحج المبرور قالوا: حسن الخلق ولين الجانب، تتواضع لإخوانك في السفر. طيب، لا تؤذي أحدا حال الطواف، حال السعي، حال كذا وكذا. الأمر الخامس من الحج المبرور تعظيم الشعائر، أن تعيش الإيمانيات بقلبك قبل جوارحك. قد يذهب اثنان إلى العمرة أو الحج، كلاهما أنفق، والأجر ما بينهما، والأجر بينهما كما بين السماء والأرض. هذا أجرا عظيما. تتعجب يعني أناس يكون مثلا في مكة والصلاة ب 100,000 صلاة، يؤدي العمرة وسائر الأيام يبقى إيه؟ سائحا. إيه سائحا؟ شراء، طواف ليس عند البيت لكن طواف على المولات، وهناك في مول كذا وهناك مول كذا ومول كذا، شراء العطور والروائح مش عارف إيه يا جماعة. تفكر يعني وكأنه متجر لشراء، ويتخلف عن صلاة الفجر، تراه نائما والفجر نايم، والظهر الدنيا حر، العصر لسه في بواقي حر، والمغرب هنشتري. ما لهذا أتى الله بك إلى بيته؟ الصلاة ب 100,000 صلاة. ومن العلماء من اختلفوا، هل الصلاة 100,000 صلاة في المسجد فقط، أم أن في كل مكة الصلاة 100,000 صلاة؟ مسألة فيها خلاف. الجمهور نعم على أن إيه؟ أن الصلاة في مكة كلها، مش هو ده خلاف. لما الجميع متفق أن مكة كلها حرم. خلاف فين؟ مضاعفة الأجر. ركز في فرق بينهم، مكة كلها حرم لا خلاف في ذلك، إنما الخلاف فين؟ هل مضاعفة الصلاة ب 100,000 صلاة في المسجد فقط أم في كل مكة؟ مكة الجمهور قالوا أن مكة الأجر مضاعفة في كل مكة، لكن المسألة فيها خلاف، فأنت لما تعرض أجرك للخلاف؟ ها؟ فأنت قد تتأخر عن الصلاة فتصلي غدا في خارج في الساحة، ولا يضاعف لك الأجر. لأن سلم يقول صلاة في مسجد الكعبة. يعني من أدلة من قال المضاعفة في المسجد فقط، رواية صلاة في مسجد الكعبة ما تفصل، فخصها إيه؟ أي بالمسجد. لكن طبعا لا حرج، الإنسان مثلا لو بادر ونزل إلى المسجد فوجد نفسه متأخرا فصلى في الخارج، إن شاء الله يضاعف الأجر. لكن رجل يأتي ويقوم متأخرا ويذهب متأخرا يستوي بمن أتى مبكرا. فشان من ذلك أن المسألة محل خلاف، أنا لا أجزم أن الصلاة بالمضاعفة فقط في داخل المسجد، لكن أقول إيه؟ لا تخاطر في هذا الأمر. أنت متخيل 100,000 صلاة يعني إيه؟ نحسب إنسان صلى يوما 5 فرائض في الكعب المسجد الحرام، يساوي كم بصلاتك في غير في بلد اخرى؟ محتاج احسب على ها يعني الصلاه مثلا عندنا مثلا ب 27 درجه، صلاه في الكعبه ب 100,000 صلاه، الصلاه الواحده يعني 5 بكام؟ احسب بقى انت بقى، ده يوم واحد بتصلي. هترى بقى البعض للاسف يعني هو محروم، يمكث مثلا في مكه مثلا اسبوع او 10 ايام، يصلي فقط مثلا المغرب والعشاء والفجر في السكن عشان كان نايم، يصحى نايم مش معايا، والظهر عشان الجو حار بقى في التكييف، والعصر عشان فيه بواقي حر، والمغرب عشان فيه بواقي سلع صباع مش عارف يمون كده. يعني انتوا مش رايحين بورسعيد، مش رايحين انطار عشان لا، طرايح انفقت المال وكذا وكذا عشان تعود باغنى الغنيمه. الله الموفق من وفقه الله. نقف عند قول المصنف رحمة الله عليه، حديث عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. نبدأ فيه إن شاء الله في المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئة، لا أصرف عنا سيئة إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال؟ تفضل.